السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة هي لزوم الطاعة والمداومة عليها والمحافظة على كل ما يرضي الله عز وجل وتجنب كل ما يسخطه. وهذا هو التقوى التي أمر الله بها عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولما جاء رجل يقول: أوصني يا رسول الله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على طاعة الله حتى تلقى ربك، فإن الاستقامة علامة السعادة. وأما الذي يجتهد في وقت الطاعة في مواسم الخيرات كما في رمضان وفي الحج، فإذا خرج هذا الموسم انتهى وترك، فهذا من الذين لا يعرفون الله إلا في أوقات محددة. والرب عز وجل يجب أن تتقيه في جميع أحوالك وفي جميع أوقاتك. فرب شعبان وشوال ورب رمضان وذي الحجة واحد، ربنا واحد، وهو الذي يجب علينا أن نتقيه ونعامله المعاملة التي ترضيه. وربنا أرحم الراحمين، يعطي الجزيل ويقبل القليل. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وإن رجالا يرجعون من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعني قد خلصوا من الذنوب. فإن استمروا على طاعة الله ولازموا تقواه وراقبوه خوفا ورجاء، فإن ذلك يبقى لهم. أما إذا كانوا يرجعون إلى أن يكونوا أسارى لإبليس بالشهوات المحرمة والشبهات المدلسة، فإنه يكون كمن يبني البيت في الصباح ويهدمه في المساء، ما استفاد شيء. فالاستقامة معناه الاستمرار على طاعة الله، الاستمرار على طاعة الله. لا يكون الإنسان عمله محدود والله عز وجل ما أخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فإذا من الله عليك بطاعته ووفقك لمرضاته وهداك لعبادته فاحمد الله وداوم واسأل ربك الثبات، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قل اللهم إني أسألك الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان حتى ألقاك وأنت عني راض. قل اللهم أحني حياة طيبة على عمل صالح يرضيك عني وحتى ألحق بك وأنت عني راض. لازم طاعة ربك وداوم عليها بأداء الفرائض في أوقاتها واجتناب المحرمات جميعها والمحافظة على النوافل بقدر ما تستطيع، فإن النوافل مكملة للفرائض، تكمل الفرائض وتسد الخلل، لأن الإنسان لا يضمن كمال فريضته فقد يحصل منه خطأ أو تقصير أو نسيان. فإذا كان يوم القيامة وحوسب العباد أول ما يحاسبون على الفرائض، فإذا وجدوا عند العبد نقصا في فرائضه من رحمة الله عز وجل أن يقول لملائكته انظروا إن كان لعبد نوافل فكملوها منها. ولهذا جاء في الحديث من عادى لي وليا حاربت فقد بارته بالحرب، ولا يزال عبدي ويقول ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. يعني أول شيء الفرائض، لا تؤدي النوافل وتترك الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أول شيء الفريضة، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا حافظت على الفرائض ثم صرت تنافس وتسابق وتسارع بالنوافل أحبك الله. إذا أحبك الله فلا عليك، هذا دليل أنك سعيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة، محبة أولا أن الله يحبك، ثم ينادي جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه الملائكة، ثم ينزل له القبول يعني المحبة في الأرض فيحبه العباد الذي يعرفه والذي لا يعرفه، من حين ما يراه يلقى قبوله ومحبته في قلوبه. إذن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فائدة النوافل، أنها تكمل الفرائض وترفع الدرجات في الآخرة، ثم تكون سببا في محبة الله لك. يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتوفيقه وعنايته ورعايته، يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم ويسر أمورهم ويدافع عنهم. وقوله كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله إذا أحبك حافظ سمعك فلا تسمع شيئا لا يرضاه الله من الأغاني وغيرها، أو غيبة أو نميمة أو أشياء تضيع أعمالك. يحفظ سمعك بحيث أنه يوفقك فلا تصغي إلى شيء لا خير فيه. وبصره الذي يبصر به كذلك، يحفظ بصرك ويعينك على حفظه، فلا تمدن عينيك إلى ما حرم الله عليك. ما دام إن الله أحبك يعتني بك، يحفظ سمعك وبصرك، فلا تصغي إلى محرم ولا تنظر إلى محرم. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أنه يحفظ يدك فلا تمدها إلى محرم. ما تطيب نفسك أنك تمد يدك إلى ما حرم الله عليك، لأن الله قد حفظك ورعاك واعتنى بك. ورجله التي يمشي بها كذلك، يمنعك فلا تمشي إلى ما حرم الله. ثم قال أيضا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سألت ربك وأنت على هذه الصفة، محافظ على طاعة ربك حتى أحبك الله، إذا سألته أعطاك، وإذا استعذته أعاذك، لأن الله رضي عنك فأحبك. فإذا رضي عنك وأحبك ماذا تريد بعد ذلك؟ حصلت خير الدنيا والآخرة. إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاحرص على الأسباب التي تقربك من ربك حتى يرضى عنك ويحبك. يجب أن تقدم محبة ربك على كل شيء، ثم محبة نبيك عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق حتى نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه والله إني يا رسول الله لا أحبك، إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي، قال الآن يا عمر. إذن محبة الله ورسوله هذا هي الغاية، وليس العبرة بأنك تحب الله فقط، فإنه لا غريب، النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وهل هناك أعظم إحسانا من إحسان الله؟ لكن العبرة أن الله يحبك، فاحرص على الأسباب التي تقربك من الله حتى يحبك. أما أنك تحبه، الإنسان إذا أحسن إليك وبذل إليك معروف أحببته، لا غرابة. لكن افعل الأسباب والطاعات التي تقربك من الله حتى يحبك. هذا هو العبرة وهذه هي الغاية. احرص أن الله يحبك. والمتحابين في الله يظلهم الله تحت ظل عرشه هما لا ظل إلا ظله. من أسباب محبة الله للعبد أن نتحاب في الله، يعني يحب بعضنا بعض لله، لا من أجل مطامع دنيوية ولا مصالح ولا قرابة. محبة القرابة والصداقة والمعاملة هذه محبة طبيعية ما ينبني عليها شيء. الكلام انك تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله وتعطي في الله وتمنع لله، يعني انك تحب عباد الله من اجل الله، تحب هذا الشخص لانك علمت عنه انه تقيا وعبدا مطيعا لله فأحببته لله، ما بينك وبينه لا نسب ولا قرابة ولا مصالح. فهذا من أسباب أيضا محبة الله لك، لأن الله عز وجل يقول المتحابين في والمتزاورين في أظلهم تحت ظل عرشي. لما خرج رجل من قرية إلى قرية يزور أخا له في الله ما بينه وبينه لا نسب ولا قرابة ولا مصالح دنيوية، جعل الله على طريقه ملكا والله أعلم أنه يكون على صورة إنسان، فلما مر به قال أين؟ قال أريد هذه القرية. قال وما تريد منها؟ قال أزور فيها أخا لي في الله. قال هل بينك وبينه قرابة؟ قال لا. هل له نعمة عليك يعني معروف، صنع إليك معروف تربه عليك يعني تزوره من أجلها؟ قال لا، ولكني يحبه في الله. قال أبشر فإن الله يحبك، يعني محبتك إياه لله من أسباب أن الله أحبك. أيوة. فالحب في الله أصله التقوى والطاعة الخالصة لله والتي لا تنبني على مصالح ولا قرابة ولا شيء من أمور الدنيا، لأن المحبة المبنية على مصالح تنتهي بنهاية المصلحة، إذا انتهت المصلحة انتهت المحبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الخلة أعظم أعلى درجات المحبة، لكن ما دامت خلة من أجل الدنيا تنتهي، إلا المتقين محبتهم باقية يدخلون بها الجنة يتزاورون فيها بالجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن المحبة والخلة مبنية على مصالح قد تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. عدو إلا المتقين، المتقين خلتهم تبقى. فإذا الاستقامة على طاعة الله والاستمرار على ما يرضي الله وتجنب ما حرم الله والبعد عن حدود الله هذا من أسباب المحبة، من أسباب محبة الله للعبد. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يعني تورع عن المحرمات والشبهات، وتجنب التفرغ لها والمخاصمة عليها وأن تكون أكبر همك أو تقدمها على طاعة ربك. ما يمنع أن تكون من أكثر الناس أموالا حلال تجارة، لكن لا تدخل قلبك ولا تشغلك عن طاعته. ليس معنى أن الزهد يعني أنك تجلس فقيرا وتجلس في المسجد فقط تتحرى صدقات، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، كأنك تعطي خير من أن تأخذ، ولكن التورع عن الشبهات والمحرمات. ما إذا اشتبه عليك شيء قلت يمكنه حلال، لا، ابتعد عنه، قل يمكنه حرام، لأنك ما تندم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة ملقاة على الأرض، معروف أن الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله، قال للذي معه من الصحابة خذها وكلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، تمرة واحدة. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل ويحرص على جمع المال مما هب ودب، أما كونه من طرق مباحة صريحة واضحة ما يضر، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعينك على صلة الأرحام والصدقات وفعل الخيرات، من الصدقات من بناء مشاريع تنفع المسلمين من مساجد وغيرها، والمشاركة في كل مشروع خيري ما يمنع. الصحابة رضي الله عنهم وهم أتقى الناس بعد الأنبياء كان فيهم تجار من العشر المبشرين بالجنة، بعضهم ما استطاعوا لما مات يعدون ماله، يكيلون للورثة كيلا، ما ضرهم، لأنه ما دخلت قلوبهم ولا تخاصموا عليها ولا سمعوا الأذان وسكتوا يكملون شغلهم، لا، أخذوا بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا سمع الأذان لو أنه يعد الفلوس ألقاها، لو أنه وضع الغرض في الميزان يريد أن يزنه سمع الأذان تركه، ما يكمل يقول الآن يأذن يمكننا نكمل عشان الزبون ما يروح، لا، على طول ترك الذي في يده والميزان في الميزان وأغلق الدكان ومشى. بهذا وصلوا إلى أعلى الدرجات ولا ضرتهم الدنيا وكثرتها. ليس زهد أنك تمشي حافي والله مغنيك وتترك الأموال بعضها على بعض وتمشي بثياب الرثة، لا، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، المهم أنك تشكر ربك ولا تشغلك عن طاعته تعينك. فنعم المال الصالح للرجل الصح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، المؤمن كله خير، لكن القوي أحسن. القوي شو فيه؟ القوي في ماله، في بدنه، في دينه، قوي في إيمانه، ما تلبس عليه الشبهة ولا يتساهل في طاعة الله، لا ينام عن الصلوات، لا يتأخر عن الجماعات، قوي في طاعته، في طاعة الله، قوي في إيمانه، قوي في ماله، حتى إذا نودي إلى مشروع ساهم، رأى أحد محتاج نفعه، يصل أرحامه، ينفع، ينفع الله بالبلاد والعباد. قوي في بدنه أيضا إذا احتاج إليه، في بدنه، في جهاد، في أي شيء يحتاج إلى قوة البدن أيضا. فالمؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في ماله وفي بدنه وفي دينه. فعلى هذا نقول للذين من الله عليهم بالحج: أنتم جئتم قد أديتم ركنا من أركان الإسلام، ووقفتم في المشاعر العظيمة التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد امتثلتم قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وامتثلتم قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من الله عليكم بالحج، والله عز وجل يشرف على الحجاج يوم عرفة، عشية عرفة، وقد باها بهم الملائكة، قال: يا ملائكتي انظر إلى عبادي يتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، ارجعوا مغفور يا عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعت فيه. فيرجع أقوام من عرفات قد خلصوا من الذنوب كما كيوم ولدتهم أمهاتهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا كنت كذلك فمن علامة قبول الحج وأن تكون رجعت ممن رجعك يوم ولدته أمه، من العلامة على السعادة وأنك مقبول هو أن تحافظ على طاعة ربك، وأن ترجع إلى بلادك وأنت خيرا مما كنت عليه، لست من مثل الأول، لا، بل تكون أحسن. هذا من علامة القبول والسعادة. أما إذا كنت جئت للحج ورجعت كما كنت أو أسوأ، رجعت من أجل يقال كالحاج فلان، حصلت لقب الحج فقط، فأنت خائب خاسر، ما حصل شيء. فيليتك ما جئت سلم الحجاج من زحامك. وأذيتك. لكن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الذي إذا رجع من حجه رجع بتقوى وتزودوا خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود وخير الزاد التقوى، لأنك مسافر سفرا ينتهي في آخر نفس لك، والله أعلم متى يكون ذلك. وزاد هذا السفر تقوى الله، لأن المسافر إلى من بلد إلى بلد يتزود، يأخذ به فلوس، يشتري الأغراض اللي يحتاجها. كذلك نحن مسافرون إلى الآخرة، فعلينا أن نتزود. فإذا كنت رجعت وأنت مقبول اسأل ربك الثبات وجد واجتهد في طاعة الله واستقم، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. العبرة بالاستقامة، ليس العبرة أنك حججت ورجعت فقط. فالحجاج كثير، لكن من المقبول؟ الله أعلم. فمن علامات إذن القبول الاستقامة على طاعة الله والمنافسة والمسارعة والمسابقة بالخيرات والجد والاجتهاد في الطاعات وترك جميع المحرمات، وأن تكون حاله أصلح مما كان قبل الحج. لأن الذي ما يرجع وحاله أصلح ثم يستقيم علامة أنه مردود ومحروم. إذا أنه ما زادتك هذه الفريضة وهذا الحضور لهذه المشاعر وتنفيذ الأوامر، ما زادك إلا شقاء وعناء، ما حصلت إلا الاسم، فيا ليتك ما حججت. الحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله، إذا كان عمله خالص لله ما يدعو إلا الله ولا يتقرب إلا إلى الله ولا يتوسل بأحد من المخلوقات، أعماله خالصة لله وماله حلال، ورجع وهو مستقيما على طاعة الله، هذا من علامة التقوى وعلامة القبول. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سارعوا. والآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. وعدت الذين آمنوا وعملوا الصالح، وعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما ذكر الجنة وما فيها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحمد لله، من الله عليك بالحج ويسر الله أمرك وعدت سالما، احمد الله واسأل ربك الثبات واجتهد في طاعة ربك حتى تلقى ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، ولا تدري متى يجيك اليقين. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لكن اغتنم حياتك بعد هذا الحج، فإنك لا تدري هل يحصل لك حجة ثانية أم لا، أو تكون حجة الوداع بالنسبة لك، ما تدري. لكن العبرة بالمحافظة، المحافظة على طاعة الله. لا يكون حظنا من الحج هو أننا إذا رجعنا إلى بلادنا من أجل يسمون أهل البلد الحاج فلان. نسمع من بعض البلدان هداهم الله يغضب ويتأثر إذا نادوه الحاج فلان، لو نادوه قال يا أبو فلان ولا يا فلان، قال أجيب الحين أنا جاي من الحج باذل ما أملك من أجل تسموني الحاج والآن تنادوني باسمي. إذا ما مسكين ما حصل إلا الاسم. فالمهم أن الحج من أفضل الأعمال وأعظم القربات، وكفاه بذلك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فانظر هل حجك صار مبرور أم لا. ماذا يدريك أنه مبرور؟ المحافظة على طاعة الله، وأن ترجع أحسن مما كنت، حريص على ألا تعصي الله ولا تفرط في أمر من أمور الله. هذا من علامة إن شاء الله أن حجك مبرور، وأنك ترجع مما كيوم ولدتك أمك. هذا إذا كنت حافظت على طاعة ربك، تبت توبة النصوح، لأن الحج يمحو الذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. فإذا من الله عليك بهذا الركن العظيم فما أعظمها وما أكبرها من نعمة. كم من إنسان يئن ويبكي وتذرف عيناه من الدموع إذا رأى صورة الكعبة وهو لم تتيسر له الوصول إليها، لأن الله جعل للكعبة وللمشاعر محبة في القلوب. تهوي إليها الأفئدة. إذا جاء أقبلت أشهر الحج رأيت قلوب المؤمنين تخفق شوقا إليها ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ودنيوية. فهذا الحج فيه سر عظيم. والحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، إذا صل في بيت الله ورأت عيناك الكعبة، رأيت بيت الله، إذا كنت مؤمن الحق أول ما ترى تأثرا أن دموعك تهمل وتنزل على خديك قبل أن تبدأ بالطواف، وقلبك يخفق فرحا وزيادة في الشوق وثناء على الله الذي بلغك إياه. فإياك أن ترجع خائبا خاسر، مالك هم إلا أن يقال الحاج فلان. أو ترجع كما كنت أو أسوأ. يعني لأن الناس إذا جاءوا الحج يكون لهم مقاصد، بعضهم يجي من أجل يحج مرضاة لربه وطلب لمغفرته، تائبا منيب، وهذا هو المؤمن الصح مخلصا عمله لله. وبعضهم يأتي لهم أغراض دنيوية، أما تجارات وغيره، وبعضهم يأتي من أجل يسرق الحجاج، وبعضهم يأتي من أجل التسول. على كل حال ما يعلم ما في القلوب إلا الله، لا الظاهر كلهم سواء، لباسهم سواء وخروجهم إلى المشاعر سواء، لكن الكلام على القلوب، فالقلوب ما علمها إلا علام الغيوب، ما أحد يكشف على القلوب إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم ما في القلوب. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله يحب المتقين، فالمتقي هو الذي يحافظ على طاعة الله بقدر ما يستطيع ويتجنب المعاصي كلها ويبتعد عنها، حافظ على حدود الله ما يتعدى الحدود. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الرعية، إذا فسد القلب فسدت الرعية. الأعضاء والحواس والجوارح كلها رعية تابعة للقلب، صلاحا وفسادا. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويكثر من هذا الدعاء. تقول له أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ قال: كيف لا أخاف يا عائشة، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. اسأل ربك الثبات وتداوم على طاعة الله حتى تلقى ربك، لا تزل قدمك في كلمة تقولها أو معصية تقبل عليها أو أمر يحرفك عن طاعة ربك فيختم لك به، فإن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وأنت يا ابن آدم